بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. سلمكم الله حبيبي. وصلنا إلى الكلام على شرائط صحة الجمعة. قبل ذلك كان فيها إشكال عند عدد من إخواننا، نبينها إن شاء الله خارج موضوعنا. يعني اكتبوا مسألة الزوجان المسلمان إذا ارتد أحدهما بعد الدخول فحكم عقد النكاح فحكم عقد النكاح أنه موقوف، أي موقوف على ظهور أمر، يعني لا نقول انفسخ عقد النكاح ولا نقول لم ينفسخ عقد النكاح. إنما ننظر إن عاد الذي ارتد منهما إلى الإسلام قبل انقضاء العدة تبين أن العقد مستمر بينهما، ما بحاجة لعقد جديد لأن العقد موجود. تبين أن العقد مستمر بينهما فلو أوقع الزوج الطلاق في هذه المدة، يعني قبل انتهاء العدة، أو ظاهر من الظهار أو آلى، ألف مد لام ألف لينة، من الإيلاء فإنه يقع الإيلاء ألف يا لام ألف همزة، وهو أن يحلف الرجل زوج، الإيلاء معناه أن يحلف الزوج ألا يجامع زوجته فوق أربعة أشهر، وهذا حرام، هذا الحلف على هذا الأمر حرام، أما لو ترك الجماع بدون حلف يجوز. فقول القائل طلاق المرتد لا يقع فقول القائل طلاق المرتد لا يقع ليست على الإطلاق، هذه العبارة ليست على الإطلاق، هذه العبارة ليست على الإطلاق، لأنه لو طلق في أثناء العدة ورجع إلى الإسلام قبل انتهائها، يعني العدة، وقع الطلاق، أما إن انقضت العدة، هذا الأمر الثاني، قلنا على ظهور أمر من أمرين يعني، أما إن انقضت العدة قبل رجوع الذي ارتد منهما إلى الإسلام، قبل رجوع الذي ارتد منهما إلى الإسلام تبين أن العقد انفسخ من حين الردة، هو العقد ينفسخ بالردة إذا مضت العدة ولم يرجع الذي ارتد إلى الإسلام، أما قبل مضي العدة ما بنقول انفسخ العقد، لأنه لو رجع إلى الإسلام ضمن العدة العقد ماشي، تبين أن العقد انفسخ من حين الردة، فاصل، ويبدأ حساب العدة من حين الردة، كيفنا نعرف أن انتهت العدة ولا لا؟ يبدأ حسابها من حين أن يقع الشخص أحد الزوجين في الردة، يبدأ حساب العدة. فإذا مرت ثلاثة أطهار ولم يرجع إلى الإسلام تكون العدة انتهت، فيعتبر العقد منفسخا من حين الردة. وهذه المسألة في مذهب إمامنا الشافعي، واضحة؟ شو بدمو؟ أبو عمر يعني إذا شخص ارتد متزوج ارتد بعض ضمن العدة الوقت ما منقول انفسخ عقد نكاحه بمجرد الردة إلا أن يمر أن تمر العدة ولم يرجع إلى الإسلام فمنقول هذا انفسخ عقده من حين الردة. امر من اثنين يعني على ظهور امر من من من اثنين يا بيرجع ضمن العدة يا بيرجع بعد العدة اذا رجع او ما بيرجع كثير فاذا رجع ضمن العدة العقد موجود لو كان طلق يعني مثلا ارتد ثم طلق ثم رجع الى الاسلام قبل مرور العدة هذا الطلاق حصل تحسب طلقة ارتدت ثم طلق ثم رجع الى الاسلام قبل مرور العدة فتحسب طلقة ليه لانه العقد بعد ما انفسخ تبين انه العقد ما انفسخ لانه ما مرت العدة نعم الطلاق يقع وهو مرتد ضمن العدة ان رجع الى الاسلام ضمن العدة يا ستي رام الله إن رجع إلى الإسلام ضمن العدة فيتبين أن العقد أن الطلاق وقع لأنه العقد ما انفسخ عند الشافعي لأنه يترتب على من ارتد شو انفساخ عقد زواجه ما لم يرجع إلى الإسلام ضمن العدة هذا القيد وإلا لا ينفسخ ما لم يرجع إلى الإسلام ضمن العدة فإن رجع ضمن العدة تبين أن عقده لم ينفسخ عقد زواجه لم ينفسخ هكذا علموا المسألة للناس عند الشافعي هكذا المسألة مش بمجرد الردة يحكم على العقد بأنه انفسخ لم نعرف نتوقف مثل هيك قلنا حكم عقد النكاح بهالحال شو منقول انفسخ لا منقول ما انفسخ لا لا منقول انفسخ ولا منقول ما انفسخ يكون موقوفا حتى يتبين لنا رجع الى الاسلام قبل مرور العدة ام بعدها في شيء اما ان كان ارتد ثم طلق او آلى او ظاهر ولم يرجع الى الاسلام الا بعد العدة لا طلاقه يقع ولا ظهاره يقع ولا إيلاؤه يقع لانه اصلا انفسخ العقد تبين ان العقد انفسخ بالردة ليه لانه رجع الاسلام بعد العدة فلو كان طلق ضمن العدة فالعقد انفسخ لأنه يحسب انفساخ العقد من أمكن من حين الردة فتبين لنا أن عقده انفسخ من حين الردة فطلاقه بعد ردته لا يعتبر وضحت آمين وفيه هكذا بينوها للناس. ما منقول طلاق المرتد لا يقع هيك مطلقا، على حسب الحال. شو ابو عمر؟ واحد بده ينتبه. ما عندي علم كيف بيحكمون اليوم في المحاكم، لا ادري. طلاقه غير معتبر، ما كلام فاضي يعني. لأن العقد منفسخ من وقت الردة، تبين لنا أن العقد انفسخ من حين الردة، فطلاقه غير معتبر. لو طلق بالثلاثة كنا ذكرنا في صلاة الجماعة أنها فرض كفاية، في قول على أنها سنة على الكفاية. صلاة الجماعة فرض كفاية، لكن على قول هي سنة على الكفاية. يعني إذا قام بها بعض الأشخاص تكون السنة حصلت، هذا معنى سنة على الكفاية. زين العابدين بدك تكتب العقد الأقوه. شو هي هذه؟ لا فهمت. مؤتمر المعتبر بعدما بنت ولا بانت أنه بانت عنه زوجته من حين الردة. بس اول كلمتين ايش؟ طلاقه غير معتبر. طلاقه غير معتبر اذا كان رجع الى الاسلام بعد العدة، فالطلاق غير معتبر. الذي طلقه ضمن العدة بعد الردة غير معتبر. ليش غير معتبر؟ لأنه تبين لنا أن العقد انفسخ بالردة. فإذا واحد عقده منفسخ لو طلق لو طلق فالعقد منفسخ. أما لو واحد اثنين مسلمين متزوجان طلق زوجته طلقة وبعض ضمن العدة أن طلقها الثاني وبعض ضمن العدة طلقها ثلاثة صاروا ثلاثة. ليه؟ لأن بعض ضمن العدة. لو واحد طلق زوجته طلقة واحدة ثم ضمن العدة طلقها طلقة ثانية صاروا طلقتين، ثم طلقها الطلقة الثالثة ضمن العدة صاروا ثلاثة خلص. أما لو طلقها طلقة واحدة ثم بعد مرور العدة طلقها الطلقة الثانية الثانية ما أنا معتبرة، ما العقد انفسخ خلص. بس قبل مرور العدة في رجعها. واضح؟ ما واضح؟ انسى موضوع المرتد. اثنين متزوجين مسلمين متزوجان، واحد طلق مرته، طلق مرته، اذا طلقها شو بدها تعمل؟ بدها تبدا بوفاء العده. طلقها طلقه بدها تبدا بالعده. انت تحسب العده من حين الطلاق، ما هيك؟ فبعد ضمن العدة طلقها الطلقة الثانية فوقع الطلاق الثاني لأنه بعد ضمن العدة. أما لو مضت العدة رجع بعد منها طلقها الطلقة الثانية هذه غير معتبرة، لأنه أصلا ما بترجع له بعد العدة إلا بعقد جديد. أما ضمن العدة بعده، إذا قال أرجعتك إلى نكاحي بعده، يعني العقد توقف توقفا فقط الى ان تمر العدة. وضحت ابو عمر؟ لانه اذا وضحت عندك بتخف علي الاسئلة من جماعتك. الطلقة الأولى الثانية منها معتبرة، لأنه أصلا انفسخ العقد بمرور العدة خلاص، لا ترجع له بدل العقد جديد. إيش أحمد؟ أما صلاة الجمعة، أما صلاة الجماعة في الجمعة، كنا عم نحكي عن الجماعة، أما صلاة الجماعة في الجمعة فهي فرض عين. على الذكور يعني مش النساء، والأحرار يعني غير العبيد، البالغين يعني ليس الذين دون البلوغ، العاقلين يعني أهل التمييز مش المجنون، الذين ليس لهم عذر في تركها، بشرط أن يكونوا 40، بشرط أن يكونوا 40. ولو مع الإمام، وبشرط أن يكونوا وبشرط أن يكونوا مستوطنين في أبنية، ليسوا في خيم، لأن أهل الخيم لا تجب عليهم الجمعة أو الخيام إذا بتقول، لأن الجمعة لا تجب على أهل الخيام، ولو أقاموها لا تصح عندهم، ولو أقاموها لا تصح عندهم. هذا مسألتين، ما بلا تصح عندهم أن تقام عندهم الجمعة، مش هذا في مكان آخر تقام في بلدة ثانية، بس عم تسأل سؤال سوزان، هني ما فهمين عن شو عم تحكي. هذا الممنوطة، يعني أنا وياك عارفين عن شو عم نحكي، بس لا جماعة التالتوك عارفين عن شو عم نحكي، ولا أخوان أخواتنا اللي بالدرس عارفين. فلا بد أن يكونوا مستوطنين في أبنية، لا خارج الموضوع، لا أنا ضمن الموضوع عم ضيع، خارج الموضوع شو بيصير فيه. ولو كانوا مستوطنين في أبنية، سواء كانت في أبنية، سواء كانت من خشب أو حجر أو طين، لو بيوت خشب اسمه بناء إن شاء الله، كذلك لو كان الشخص مسافرا ثم نوى الإقامة في بلد الجمعة، يعني في بلد تقام فيها الجمعة، أربعة أيام صحاح، يعني كوامل، جمع كامل، غير يومي الدخول والخروج، أو أكثر من ذلك، يعني يعني أكثر من أربعة أيام أو أكثر من ذلك، لأنه بذلك ينقطع السفر، فلا يعود في حكم المسافر. فإذا حتى تقام الجمعة، هذا بلشنا بدرسنا، الكلام اللي حنبنيه نحن، المسائل اللي حنذكرها فيما يتعلق بالجمعة على انها فرض كفاية، اللي حيمر معنا من مسائل على ان الجمعة فرض كفاية، بس ذكرنا هذيك المسألة لانه ان قال شخص هي سنة على الكفاية ما تكفروا، لأن في قول عند الشافعية هيك. عم بحكي على الجماعة مش الجمعة. لا ده سبق لسان، عم نحكي على الجماعة. واضح الامر يعني، كبير والصغير يعرف ان هذا فرض. الامر معلوم من الدين بالضرورة انه صلاة الجمعة فرض، فرض عين على من تجب عليه. نعم، نحن كلامنا الآن عن شرائط صحة الجمعة. نعم، شو كتبتوا آخر شيء؟ فإذا حتى تقام الجمعة لا بد من ثمانية شرائط، والكم فيك حبيبنا، لا بد من ثمانية شرائط. الأول أن تكون البلد مصرا مصر يعني بلد كبير، مش معناها مصر حيث القاهرة والفيوم الإسكندرية، لا، عم نحكي عن الجمعة، حتى تقام الجمعة، الجمعة فرايداي براير، ما هيك بسموها، ولا الجمعة براير؟ لا بد من 8 شرائط، أولها ليس على الترتيب، يعني واحد من الشرائط أن تكون البلد مصرا أو قرية، معنى ذلك أنه يشترط لإقامة الجمعة أن تقام في خطة أبنية، أو في خطة أبنية، مش خطة، خطة أبنية، يعني أن الذي يصلون الجمعة يقيمون في أبنية، مجمعين في أبنية، في خطة أبنية، مدينة، قرية، بلدة، قلنا سواء كانت أبنيتهم من خشب أو من حجر أو من طين، سواء كانت البلد مصرا أو بلدة كبيرة، مدينة كبيرة أو قرية صغيرة، والمصر هو البلد الذي له حاكم، وقاضي، وسوق للبيع والشراء، وجمعه أمصار، تقول مثلا أرسل فلان رسالة إلى الأمصار وزعها، بعثها إلى الأمصار، يعني إلى المدن التي هذا شأنها، حتى لو كانت أبنيتهم من قصب، بحيث تكون هذه الأبنية وطنا لهم يستوطنونه ما معنى يكون وطنا لهم تكون وطنا لهم أي لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء إلا لحاجة فإذا رحل عنه تكون نيته في الرحيل قضاء الحاجة قضاء حاجته يخلص الشغل اللي بيعملها ثم يرجع إلى هذا المكان أي إلى وطنه لأن هيك في واحد يستوطن غير البلد الذي ولد فيه ما شرط البلد الذي ولد فيه ذاك يسمى مولده أما أهل الخيام لو لزموا موضعا واحدا صيفا وشتاء ولم يرحلوا عنه لا تجب عليهم الجمعة البدو مثلا لو نصبوا خيامهم في مكان ولزموه لازموه صيفا وشتاء من غير أن يرحلوا لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليش؟ لأنهم أهل خيام يعني لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة في المكان الذي هم نصبوا خيامهم فيه لا تجب عليهم هم أما إن كان البلد يقام فيه جمعة لأن فيه أبنية فيجب عليهم أن يصلوا الجمعة كأهل البلد أما كأهل خيام منطقة صحراء سكن فيها 3000 واحد 4000 واحد 10000 واحد بخيام قبيلة سكنت فيها بخيام هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة عندهم بيصلوا الظهر ما بيصلوا الجمعة لو فعلوا لو صلوا الجمعة لو أقاموا الجمعة لا تصح واضح إلى هنا أحبابنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجبها لم يوجبها على أهل الخيام الذين كانوا حول المدينة المنورة وهذا الحديث رواه البيهقي يستثنى من ذلك إذا كان أهل الخيام قريبين جدا من البلد الذي تقام فيه الجمعة بحيث يسمعون النداء أي أذان الجمعة من الطرف الذي يليهم من البلد فلو كان الشخص ساكنا في خيمة وبلغ سمعه وصل إلى سمعه أذان شخص قوي الصوت واقف في الطرف الذي يليه في بلد الجمعة لا في وسط البلد وكلاهما يعني لابن الخيمة أو المؤذن واقف بمستوى مش واحد براس الجبل واحد بالوادي مع الأخذ بالاعتبار سكون الريح بحيث يعلم أهل الخيام أو يعني الشخص منهم بحيث يعلم المقيم في خيمة أن ما يسمعه هو نداء الجمعة. ولو لم يتبين الكلمات، ما أدري يميز كلمات الأذان، لكن عارف أنه هذا أذان الجمعة، باعتبار أن سمعه معتدل مش ضعيف، واحد أطرش ولا سمعه قليل ضعيف جدا، لا باعتبار معتدل السمع. هل هيدا فرض عليه؟ هل هيدا شرط انه يسمع الاذان اذا كان هيك حالته، ريح ساكنة واقف بطرف البلد والمؤذن بالطرف والاهل الخيمة بالطرف الاخر وسمعه معتدل والمؤذن صوته عالي مرتفع الصوت قوي الصوت، هل شرط انه يسمع الاذان حتى يصير فرضا عليه أن يصلي الجمعة في هذا البلد؟ لا، ما شرط يسمع الأذان، لكن إذا عرف أنه هيدي المسافة مع قوة صوت المؤذن مع سكون الريح مع اعتدال سمعه للي عم يسمع يوصل الأذان، يسمع الأذان بهالحالة لو كان ما سمع الأذان، بس بيعرف أنه هالمسافة مع الشروط الباقية بتوصل الصوت، فيجب عليهم أن يصلوا الجمعة. لو عندئذ يذهبون إلى بلد الجمعة يصلون فيها الجمعة. لو كان ما في شخص على الطرف وأذن، لو كان واحد اللي سمع، لكن ما دام يسمع فصار على فرض على اهل الخيام اللي بهالمنطقة كلهم ان يذهبوا ليصلوا الجمعة في ذلك البلد. يعني اهل الخيام بيقول لك انا لو وقفت بطرف بلدي اللي انا فيها، المنطقة اللي انا مخيم فيها، وقف بالطرف، وقف مؤذن بالطرف الثاني صوته قوي وانا سمعي معتدل والريح ساكنة وبنفس مستوى الارض، بواحد بالجبل وواحد بالوادي، يا ترى بينسمع صوته لهون ولا لا؟ ايه بينسمع. اذا نحن اهل الخيام اللي بهالمنطقة فرض علينا نصلي الجمعة في هذا البلد لانه تقام فيه الجمعة. ما شرط يسمع، يطلع يقف على طرف البلد ليسمع، يقدر تقديرا. واضح؟ هذا سؤالك كان؟ غير بجمو، واضح؟ شو حنان؟ انت بالنسبة لك مطلوب يكون واضح. ابو عمر ACP شافعية جاوبونا، حطوا رقم واحد، اذا صعب تكتبوا واضح اكتبوا واحد بس حتى نطمئن، يعني انه ما بيروح الكلام هيك. عم تسمعوا نداء صيد؟ طيب لو ما حدا سمع، لو ما حدا سمع، لكن لو وقف انسان في طرف لو وقف المؤذن في الطرف الاخر واذن بصوت قوي مع سكون الريح واللي عم يسمع صوته معتدل، سمعه معتدل والمستوى واحد، يا ترى بيسمع بيوصل الصوت لو كان لم يتبين كلام الاذان؟ اذا هيك فصار اهل الخيام اللي بهالمنطقة فرض عليهم أن يذهبوا لصلاة الجمعة، مش بيقيموا جمعة عندهم، بيروحوا على البلد بيصلوا الجمعة بميكروفون أو بدون ميكروفون. بس ما شرط يجيب ميكروفون، ما فرض عليه يحط ميكروفون. عشان هيك قالوا نداء صيت، يعني صوته قوي. الشرط الثاني أن يوجد، خلصنا من أمر الخيام، ما مشان ما تربطوا الأمور ببعضها، موضوع مسألة أهل الخيام خلصنا منها. شو يعني فارزة بعيد؟ لا، إذا كان على الطرف يسمع ولا لا؟ لا، ما هيك المسألة يا حنان. لو كان أبعد بالنسبة للي على الطرف يسمع ولا لا يسمع؟ إذا كان بيسمع إيه، إذا ما بيسمع لا. وأنا ما شرط، ما فرض يحط ميكروفون، بقول لك إذا أنا حطيت ميكروفون بيسمع لا. لو أذن هذا صيت النداء يسمع الصوت ولا لا؟ سواء أذن بميكروفون ولا بدون ميكروفون. أوكي، مفهوم عند الكل إن شاء الله. الشرط الثاني أن يوجد في هذا البلد 40 شخصا من ضمنهم الإمام، يعني 39 والإمام، ممن تنعقد بهم الجمعة. لأنه لا بد، من صفات تشترط في أهل البلد حتى يصح انعقاد الجمعة عندهم. وهي 10، وهي 10 صفات، وهي 10 صفات. حكينا عنها بالأول: الإسلام، البلوغ، الذكورية، الحرية، الاستيطان، العدد، الوقت، الجماعة، الخطبتان. حكينا عنها بالأول. فإذا فقد لابد من 10 صفات تجتمع حتى تقام الجمعة في هذا البلد. حكينا عن هذه الصفات بالأول، قلنا الإسلام لأنه ما بتصح من غير المسلم، الذكورية لا يجب على النساء الجمعة، البلوغ ما دون البلوغ لا يجب عليه، الحرية، العبد لا يجب عليه الرقيق. شو قلنا كمان؟ الاستيطان، لأنه أهل الخيام لا تجب عليهم. العدد أن يكونوا 40. الجماعة، أن تصلى جماعة لا منفردين. الوقت، بدخول وقت الظهر. الخطبتين، لأنه لو صلى ركعتين بدون خطبتين لا تصح الجمعة، لا يكون صلى الجمعة. واضحين يا حنان؟ حكينا عنهم بالأول. الاستيطان حكينا عنه. وإنما اشترط الشافعي فإذا فقد أي شرط، فإذا فقد أي شرط من هذه الشروط لا تنعقد الجمعة. إذا كانوا 40 مستوطنين، واحد منهم ارتد، قديش صاروا؟ 39، لا تنعقد الجمعة. مات، لا تنعقد الجمعة. 39 وواحد دون البلوغ، لا تنعقد الجمعة. 39 وامرأة، لا تنعقد الجمعة. بل يكون لعشر شروط متوفرين. فإذا فقد أي شرط من هذه الشروط لا تنعقد الجمعة. وإنما اشترط الشافعي رضي الله عنه الأربعين لانعقاد الجمعة لأن أقل عدد نقل انعقاد الجمعة به، لأن أقل عدد نقل انعقاد الجمعة به، نقل يعني نقل إلينا بالأحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو 40 رجلا. فلو كان يعيش في البلد عشرون رجلا، كان يعيش 20 رجلا، لا يعيش 20، مظبوط 20 رجلا، ممن تنعقد بهم الجمعة. ويعيش فيها ممن تنعقد ممن تنعقد بهم الجمعة صحيح. من شيلوا ممن تنعقد بهم الجمعة ممن هم مستوطنون. مراد ممن تنعقد بهم الجمعة يعني لو كان في فرضا كان في 20 واجوا هون 20 فخلص بهم تنعقد الجمعة لأنهم مستوطنين، يعني انضاف إلى 20 الموجودين هؤلاء 20 تتوفر فيهم شروط انعقاد الجمعة مع 20 الأولانيين فصارت الجمعة تنعقد. أما لو كانوا 20 امرأة لا تنعقد بهم الجمعة، بل 20 تنعقد مع 20 الذين لهم نفس تتوفر فيهم نفس الشروط فبيصيروا 40. هذا المراد بمما تنعقد بهم الجمعة. على كل شو كتبتوا ممن هم مستوطنون، ما هيك؟ لو كان يعيش 20 شخص 20 رجلا ممن هم مستوطنون في هذا البلد ويعيش فيها 70,000 ممن يأتون إليها شتاء للعمل بها ثم يتركونها صيفا ليرجعوا إلى أوطانهم لا تصح إقامة الجمعة في تلك البلد. ليش؟ لأن المستوطنين أهل البلد هم أقل من 40. نحن إذا بدنا نطبق مذهب الشافعي على حالنا هنا لا تنعقد الجمعة، ما في جمعة عنا. يعني قد نجد من الأشخاص اللي يأتون إلينا لصلاة الجمعة واحد ولا اثنين مستوطنين والباقون أو ثلاثة مستوطنين أربعة مستوطنين بحيث أنه تنعقد عند أبي حنيفة، لكن الباقين منهم مستوطنين. فلو وصلوا 100,000 لكن المستوطنون أقل من 40 لا تنعقد الجمعة. اللي بده يجعل مركزه المدينة المنورة كن وطنا له او بيروت او اي بلد، فهذا لو غاب عنها مهما غاب لكن نيته ان يرجع اليها بعد ذلك فهذا مستوطن فيها، فلا تنعقد به الجمعة في البلد اللي سافر اليها. لو عنا هنا 10,000 مقيم لكنه مستوطن في بلد اخر واجتمعوا في هذا المصلى لا تنعقد بهم الجمعة عند الشافعي، لكن إن انعقدت الجمعة 40 مستوطنين هؤلاء 10,000 فرض عليهم أن يصلوا الجمعة لأنه صار البلد بلد جمعة تقام فيه الجمعة. بالأصل لا تنعقد بهم لأنهم مقيمون ليسوا مستوطنين، خرجوا من بلادهم لحاجة للعمل لشيء، من هم أهل البلد؟ من هم مستوطنين في البلد؟ فإن توفر 40 مستوطنا هنا هون 10,000 فرض لهم صلوا الجمعة إلا إن كان لهم عذر في تركها. واضح إلى هنا؟ وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب الجديد للشافعي. وهذا هو المذهب الجديد للشافعي. أما مذهبه القديم فيقول تنعقد الجمعة بأربعة مستوطنين مع الإمام، يعني من ضمنهم الإمام، وقد روى أبو داود في سننه أن أول ما أقيمت الجمعة في المدينة المنورة أقيمت بأربعين رجلا، وهذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان النبي هو إمامهم في الجمعة، وهذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بقية الشروط نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، آمين. كلام في الدرس اليوم واضح للكل؟ آمين. بعطيك أخونا عيسي، بعطيك جواب عام حتى يصح التلفيق، بده يكون بشرط أن لا يأتي الملفق بما يخرجه عن المذاهب بحيث يأتي بمذهب جديد. فمسألة التلفيق تحتاج إلى إيضاح، في الأصل هو التلفيق مختلف فيه، لا يصح عند الكل، لكن من يصح عندهم التلفيق هذه المسألة بصراحة تحتاج إلى مزيد إيضاح، فالواحد يتركها حتى يلم بها أكثر. هيك بتريح حالك، بتكون مطمئن للعمل اللي عم تعمله. طب حنان كيف عملتي باللي قبله؟ In English؟ إن شاء الله ما بنلحق. لا ايه في قاعدة بدي بعطيك اياها ان شاء الله، بس مشان ما تغير الموضوع في قاعدة هيك. ايه حنان ما جاوبتيني، اول واحد كيف كتبتي بالانجليزي؟ الاكزام تبع كتاب العقيدة بالانجليزي كتبت الاجابة ولا بالعربي ولا كيف؟ انا عم بقرأ على الخاص. انجلش. طب اكتبي لي اياه بالانجليزي بس ما واضح، ما فهمين الاسئلة. وهو كيف قرأوا؟ فوتي بهالامر شيخ باسم. الله. طب اتصلي بسوزان وهي نص معها بهالموضوع. اتصلي بسوزان، هلا بحكي معها انا بهالامر. انا النسخة تاعيتي مع بعضها لسه مع صاحبنا ما وصلتني. آمين أكرمك الله. شو القاعدة باللغة اللي بنميز فيها متى تكتب الألف لينة ومتى تكتب طويلة بالاسم؟ بالاسم عم تسأل انت ما هيك بيجمو؟ شوف في اشياء تكتب هيك وتكتب هيك، ما في قاعدة شاملة. بعض الأسماء تكتب بالألف اللينة وتكتب أيضا بالألف الطويلة، مثل الزنا، كلمة الزنا تكتب هيك وتكتب هيك، لكن بالأصل قاعدة بالأصل بترجعها للمضارع، بتقول زنا يزني ولا يزنو، فإن كان بيمشي الحال يزني فبيكون فعل الماضي بالألف اللينة تكتب بالألف اللينة، والزنا بالألف اللينة الاسم. هذا بالنسبة للفعل عم نحكي، نحن دعا يدعو، فدعا بتكون ألف لينة. آوى، عفوا بتكون ألف طويلة دعا، لكن بما أنه بصح يدعي كمان فتكتب ألف طويلة وتكتب ألف لينة. أما أوى بتقول يأوي، ما بتقول يأو للمفرد، أوى يأوي، فاللي بتكون مضاراها ياء ماضيها بيكون ألف لينة.